لكن لغير حاجة هو غير متعمد. مش قال مغني ذكر في الأول قضية معنى الخطأ أن تلتوي الذبيحة عليه فتأتي السكين على الخطأ لأنها مع التوائها معجوز عن ذبحها في محل ذكاتها في محل ذبحها فسقط اعتبار محل كالمتردية في البيت. فأما مع عدم التوائها فلا تباح بذلك لأن جرحة القفا سبب للزهور وهو في غير محل الذبح فإذا اجتمع مع الذبح منع حله كما لو بقر بطنها. وقد روي عن أحمد ما يدل على هذا المعنى فإن الفضل بن زياد قال سألت أبا عبد الله عن من ذبح في القفا قال عامدا أو غير عامد قلت عامدا قال لا تأكل فإذا كان غير عامد كأنه التوى عليه فلا بأس. ذكر على التعليل قال فأما ذبحها في قفاها اختيارا فقد ذكرنا عن أحمد أنها لا تؤكل وهو مفهوم كلام الخراق. وحكي هذا عن علي وسعيد بن المسيب ومالك وإسحاق قال إبراهيم النخعي أن لو تصور أنه ذبحها في قفاها ولم يصل إلى المقاتل فماتت قبل ذلك هذا ما في إشكال هذا ما في إشكال أنها لا تؤكل ها؟ وإذا وصل إلى المقاتل وماتت بسبب ذلك فجرحها في قفاها لا يؤثر كما لو جرحها في فخذها. ماذا يقول؟ قال إبراهيم النخعي تسمى هذه الذبيحة القفينة. قال القاضي إن بقيت فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمريء حلا وإلا فلا ويعتبر ذلك بالحركة القوية وهذا مذهب الشافعي وهذا أصح لأن الذبيحة إذا أتي على ما فيه إذا أتى على ما فيه حياة مستقرة أحله كأكيلة السبع والمتردية والنطيحة ولو ضرب عنقها بالسيف فأطار رأسها حلت بذلك نص عليه أحمد لأن ما تمث إلا بسبب قطع ما يجزئ من مواضع الذبح كالحلق والبلعوم والمري إلى آخره ما في فرصة لأن تموت قبل وصول ما تحل به ما تحل بقطعه ها؟ تأخذ وقت لكن لو قطع من من من من الخلف وتركها مدة فماتت قبل وصول ما يجب قطعه هذه ميتة. وإذا ذبح الشاة وفي بطنها جنين أكلت وذكاتها ذكاة جنينها ذكاتها وذكاة جنينها الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه والذي عندنا عكس نعم يقول لو قال وذكاتها ذكاة لجنينها استقام الكلام أما يقول ذكاتها ذكاة جنينها الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه وهذا مذهب الجمهور أنه يحتاج إلى تذكية مطلقا إذا مات إذا خرج ميتا من بطن أمه التي ذكيت ذكاة شرعية يؤكل والدليل ذكاة الجنين ذكاة أمه. الحنفية يقولون لا لابد أن يذكى كأمه ويرون الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه ويكون المعنى كذكاة أمه فنصبت الذكاة على نزع الخافض فيذكى مثل أمه هذا عند من؟ عند الحنفية. والرواية المشهورة المعروفة ذكاة الجنين ذكاة أمه ودليل من يقول أن الجنين إذا خرج ميتا لا يحتاج إلى ذكاة لكن إذا خرج حيا لا بد من تذكيته. أشعر أو لم يشعر يعني خلافا لمالك الذي يقول يؤكل إذا أشعر أو لم يشعر عند مالك ها أشعر يعني ظهر له شعر قبل الإشعار يكون كجزء منها، لكن إذا أشعر صار له شعر كأنه استقل بنفسه، لكن ليس له دليل. مش قال عن أشعر المشعر رأي مالك، هو رأي المالكية تلقاه مغني ما في شيء، لا ما يمكن. ما تكلم عن الأشعار وش قال؟ يعني عكس ما تصورنا، يعني عكس المتصور أنه إذا أشعر وكبر صار له حكم الاستقلال، إذا لم يشعر صار كعضو منها. لكن أنا اللي أعرف أنه عند المالكية العكس. وما ذكر المالكية ذكر خمسة ها؟ سمعت ورأي مالك معروف هذا، لأن عبد الله بن عبد الملك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا أشعر الجنين فزكاته زكاة أمه. إذا أشعر الشيخ يكون هو الزكاة، يعني وش الفرق بين حله إذا أشعر وعدم حله إذا لم يشعر؟ متعلق بالروح، متعلق بالروح قبل ان يشعر، متعلق بالروح اذا اشعر يكون الروح خفيف، واذا لم يشعر فهو حي، حي يتحرك. كذا كاتي امي، هذا المتجه، هذا هو المتجه، انه اذا اشعر استقل فتكون زكاته كذا كاتي امي، فيتفقون مع الحنفيه في هذا. أما كونه إذا لم يشعر كان كجزء منها كالكبد يعني أقرب إلى أن يكتفى بتذكية أمه من أن تذكيته شيء. جهاتكم مالكية ترى، إيه ما قريتم مختصر خليل؟ ليش؟ نعم الكلام على إذا ما ذكيت والجنين ما بعدها شعر، ما صار له شعر، معروف أنه إذا ولد تم خلقته بالشعر، لكن إذا بودرت بالزكاة قبل أن يتم ولم يخرج له شعر. إذا لم يشعر مفهوم. طيب الحديث من خرجه؟ ها؟ عندك؟ ما أدري والله، شوف دوره. إمام موقف. لا ولا بعضهم يرفعه، بعضهم يرفعه. إيه؟ وكان يا شيخ سياق المغني من قدامه كان يسوق كلام وبه قال سعيد كذا، كان يسوق مع ما كان يرى أنهم يرون ما يقال. إذا أشعر، يعني إذا أشعر أيهما أولى بالإلحاق بالأم، أشعر أو لم يشعر؟ ها؟ هذا أولى، لأن الذي أشعر أخذ صفة الاستقلال، مع أن الحديث زكاة الجنين زكاة أمه يشمل الأمرين، يشمل هذا وهذا. ما ننظر من الجهة الثانية أنه إذا